بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع لنا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارض عنا يا إلهي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس عزاء متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. قال ابن حجر رحمه الله: قوله كتاب صلاة التراويح، كذا في رواية المستوي وحده. قال: التراويح جمع ترويح، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان بالتراويح، سميت التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. قد عقد محمد بن مصر في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك. يعني يبدو أنهم كانوا يستريحون فترة تتسع أن يصلي ركعتين نافلة تطوع. فبعض أهل العلم استحب في الترويحة في الراحة أن يقوم فيصلي ركعتين، وبعضهم كره ذلك. واحد يجد نشاطا ولا يشعر بالتعب، فهو يجد قوة لكي يصلي أكثر، وبعضهم يقول بل الأفضل أن يقتصر على ما عليه الإمام. قال: وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة. قال رحمه الله: وله باب فضل من قام رمضان. وقال: باب فضل من قام رمضان، أي قام لياليه مصليا. والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. كما قدمناه في التهجد، سواء دي غالبا بعدها سواء قليلا أو كثيرا غالبا. وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. فأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. أغرب لعدم وجود هذا الاتفاق، لأنه يمكن أن يقوم رمضان وإن لم يصلي التراويح، وإن لم يصلي مع الجماعة، لكن فائدة الجماعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى انصرف كتبت له قيام ليلة. قوله أوزاع، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط. أوزاع أي جماعة متفرقون، متفرقون تأكيد لفظي، وقوله يصلي الرجل لنفسه بيان لما أجمل أولا معنى الأوزاع. حاصله أن بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي جماعة، قيل يؤخذ منه جواز الائتمام بالمصلي وإن لم ينوي الإمامة، لأنه قال إيه؟ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني دخلوا معه في الصلاة، يعني لم ينوي الإمامة عند دخول الصلاة. قوله إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث عائشة عقب حديث عمر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بعض ليالي رمضان ثم لم يخرج، قال: فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، من أنه يفرض يعني، وراجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور، وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية. الواجب عند الحنفية ما ثابت بدليل ظني ويعاقب تاركه بغير النار، لكن على أي الأحوال القول بالوجوب ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها يعني الصلاة الخمس قال: لا إلا أن تطوع، فما عدا الصلاة الخمس كله تطوع. قال ابن بطال: قيام رمضان سنة، لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض، وهذا الكلام يدلنا على أن الترك في العبادات إذا كان لوجود مانع فزال المانع، لم يكن الترك سنة ولم يكن الفعل بدعة شرعية أو بدعة مذمومة. أصل البدع هو في العقائد والعبادات وأصول المعاملات، لأن هذه هي التي يقصد بها التعبد. أما المعاملات عموما فهي مبنية على المعاني المعلومة من الشرع، وكذا في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك، حرم ما حرم لوجود الضرر، العداوة والبغضاء، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ونحو هذا، أنه رجس ونجس. أما بالنسبة للبدع هو فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصله ليس في الترك المطلق في العادات، وإنما الترك في العبادات والعقائد في أمور الإيمان والغيب. يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرنا ولم يخبرنا عن أمور من أمور الإيمان ويكون مشروعا لنا أن نتكلم فيه. ولذا كان القول بالجبر ونفي القدر والطعن في الصحابة وكل هذا الذي ليس عليه دليل في حد ذاته بدعة فضلا على الأدلة التي تدل على بطلان ذلك. العبادات كذلك لا يمكن أن يكون هناك عبادة من العبادات تركها النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مقتضي. المقتضي موجود دائما وهو إرادة التقرب إلى الله. ولذلك إلا ما كان من أمور بعض أمور العادات المرتبطة بالعبادات، لكن في الأصل أنه يستحيل أن يكون في عبادة من العبادات. المقتضي عندنا حب التقرب إلى الله يكون أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ده مستحيل. يعني نقول لهم أنتوا بدعة دي ليه؟ يقول لك خير بنعمله وعايزين نتقرب لربنا. ما هذا الأمر موجود في إيه؟ في عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وعند الصحابة أكثر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتركه مع عدم وجود مانع يمنع من ذلك، إذن الترك سنة والفعل بدعة. وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع أو لعدم ورود مقتضى، ده مش متصور في العبادات المحضة، لكن متصور في أشياء مرتبطة بها هي في الحقيقة من باب العادات. يعني يعني كتابة المصحف هو مرتبط قطعا بالعبادة اللي هي إيه؟ قراءة القرآن، لكن أصل المسألة مقصودة معلومة أو معقولة المعنى وهي حفظ الكتاب، وليس أن الكتابة في حد ذاتها إيه؟ عبادة مقصودة. هي مرتبطة بأن نتمكن من حفظ القرآن وعدم تحريفه، فهذا أمر معقول المعنى. لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لعدم وجود المقتضي ولوجود مانع. فلو جعلنا ده من باب العبادات هيبقى مرتبط بهذا. لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بس لعدم وجود مقتضي، لأن الصحابة متوافرون يحفظون القرآن كلما أنزل، يكتب في الألواح، ليس هناك خطر ضياع، ليس هناك خطر تحريف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وجد المقتضي بعد كثرة القتل في حروب الردة، خيف على القرآن من الضياع، لأن معظم من قتل في حروب الردة كانوا من حفاظ القرآن. فكان المطلوب أن يجمع، ثم بعد ذلك كان المطلوب أن يجمع على طريقة واحدة في الكتابة في عهد عثمان رضي الله عنه لما فتحوا الأمصار وبدأ الاختلاف في طريقة القراءة. وعدم علم غير العرب بأنواع من وجوه القراءات وطريقة الكتابة. هو تصرف الصحابة في طريقة في كتابة القرآن كان يدل على أن ذلك معقول المعنى عندهم وليس تعبديا محضا. ولذلك كتبوا الأول مصاحف، وبعد كده كان مدة من عهد أبي بكر العهد عثمان متاح للجميع أنه يكتبوا مصاحف إيه؟ بيرتبوها ترتيب مختلف، مش كده؟ مصحف ابن مسعود رضي الله عنه كان إيه؟ مختلفا، عشان كده قال غلوا مصاحفكم. وعثمان رضي الله عنه أمر بحرق المصاحف عشان تتكتب كلها على نسق واحد وترتيب واحد. لكن كان هناك بعض الأحرف اليسيرة التي توافق قراءة بعض الصحابة، إما أنها نسخت ولم يعلموا، أو أنهم اتفقوا على أحد الوجوه في القراءة تكتب بها المصاحف لأجل جمع الكلمة، وأن الأمة مأمورة بحفظ القرآن جملة. نعود إلى أصل المسألة، تصرف الصحابة الأول يدل على أن هذا الأمر ليس تعبديا محضا عندهم، لكن أمور التعبدية المحضة اللي هي مقصود بها التعبد بترتيب معين وأعداد معينة وهيئة معينة وكيفية معينة، فالتعبد لله سبحانه وتعالى بها بناء على ورودها. ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها مع عدم مع وجود المقتضي ومع عدم وجود مانع يدل على أن الترك سنة والفعل بدعة، وده القاعدة في باب البدعة. وأما إذا تركها صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مقتضي، ما ينفعش يكون المقتضي ده إرادة التقرب إلى الله، لأن التقرب المقتضي ده موجود، لكن لازم يكون شيء معقول المعنى وإن كان مرتبطا بالعبادة. ولعدم وجود مقتضي أو لوجود مانع، الرسول عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح، ترك إباء المواظبة عليها كل ليلة، أن يجتمع الناس على قارئ واحد يصلون معه، على إمام واحد يصلون معه حتى ينصرف كل ليلة، تركه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فعله. هل نقول الترك سنة والفعل بدعة وصلاة التراويح بدعة؟ هنقول الخلاف في التسمية خلاف لفظي، هنسميها بدعة شرعا تبقى مذمومة يبقى نجزم بأنها ليست بدعة، هنسميها بدعة لغة وهي شرعا محمودة حسنة يبقى لا بأس نسميها بدعة بهذا الاعتبار كما سماها إيه؟ عمر. إذن الخلاف ده خلاف ليس حقيقيا، خلاف لفظي. كذلك من يقسم البدعة إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، الخلاف ده خلاف لفظي كذلك، وإن أنكره البعض بعموم كل بدعة ضلالة، بس لازم يقول كل بدعة شرعية، ماشي كده؟ فرجع في النهاية إلى إيه؟ إلى لزوم التقييد، كل ما ينطبق عليه البدعة شرعا فهي ضلالة. لكن لما نقول اللي قالوا البدع الواجبة دي جعلوا منها الالتزام مثلا بكتابة المصحف على الرسم العثماني، يقولوا ده واجب، لا يجوز دلوقتي ان حد يطبع مصاحف او يكتبها بايده وينشرها على طريقة رسم اخرى ولا ترتيب تاني. هو بنقول لا يجوز، يعني لازم مصاحف تكتب كده. الناس النهاردة ما بتعرفش ليه بتكتبوا الصلاة الصلوة، هتكتبوها الصلاة وتخلوا الناس تفهم الموضوع، نقول لهم يجب كتابة الايه المصحف كده، ماشي كده؟ فلو قلنا ده بدعة واجبة يبقى ده ينطبق عليها ايه ذلك، ماشي كده؟ لو قلنا جمع الاحاديث النبي النبوية في كتاب واحد لكي تحفظ، ده من البدعة الواجبة. تأليف أنواع من الكتب للرد على الشبهات قد تكون بدعة واجبة. استعمال الوسائل المعاصرة في الدعوة إلى الله عز وجل بما لا يمكن الوصول إلى إبلاغ الحق للناس إلا به، وهكذا في أشياء دي في الحقيقة ليست بدعة شرعية. عشان كده قلنا الخلاف في المسألة هيبقى خلاف إيه؟ لفظي. لو جيت بدعة بقى بدعة حقيقية شرعا، عمر ما في بدعة شرعية تبقى ايه ولا مستحبة ولا مباحة، زي المتأخرين مثلوا بعلم الكلام، وبعضهم قال بالمباحات والمستحبات والواجبات عشان الرد على اهل البدع الحقيقة او اهل الشبهات والزندقة والفلاسفة وغيرهم. فالعلم الكلام هو ده الوسيلة. الحقيقة ان علم الكلام بدعة في الكلام في العقائد فيه، وليست واجبة ولا مستحبة، بل طريقة القرآن أعظم رد على أهل الشبهات. قال يبقى دلوقتي ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على صلاة القيام جماعة في رمضان بإمام واحد خشية الافتراض، يبقى الترك هنا لورود مانع، يبقى الترك لا يلزم أن يكون سنة والفعل لا يكون بدعة. عند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء. يعني بعد الثلاث شروط دول. يعني عايزين يقولوا خدوا بالكم من ضمن المصالح العظيمة ان الناس تروح ايه تصلي في الجماعة لما يلاقوا فلان ما بيصليش. زي كان بعض اخوة كده في الاعتكافات يروح جايين اثناء صلاة التراويح يقعدوا يكلموا ويأكلوا ويدردشوا. الناس تطلع تبقى خلاص متضايقة من الجامع كله عشان الناس اللي عمالة ايه ويصليش مع الناس. فترتب على ذلك اختلاف. فكون في حد لو في بقى واحد بيتخلف عن الصلاة يؤدي تخلفه الى ان تختل الجماعة في المسجد بسبب تخلفه يبقى صلاة في المسجد افضل. لما يكون هو حافظ ولا يخاف الكسل لا الراجل اللي بتختل الجماعة في المسجد بتخلفه يبقى صلاته في المسجد أفضل. فبيشترطهم ثلاث في الوجه ده اللي هو ثالثها. طب وإيه الوجهين التانيين؟ الصلاة في البيت أفضل، الصلاة في المسجد أفضل. ماشي. الوجه الثالث إن هما سواء بالثلاث شروط دول، فمن فقد بعض ذلك فصلاته بالجماعة أفضل. الصحيح أفضلية الصلاة في المسجد مطلقا لما ذكرنا من الدليل. قالوا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام الليلة. وهذا دليل على أنه ولو انصرف الإمام في أول الليل إلا أنه تكتب لمن صلى معه أنه قام إيه الليلة كلها. وهذا فضل لا يحصله من صلى وحده. هذا صحيح يخصص هذا مخصص لعموم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. هيأتي بقى الكلام على إنه هل يمكن الزيادة على عدد الركعات ده من باب البدع ولا السنن. وإن يصلوا بيسموها تهجد بعد ما التراويح تنتهي. الحقيقة إن كل ده تراويح. وزي ما كان الأصل الناس بتصلي لوحدها فجمع على قارئ واحد فقد عاد بعد أن ينتهي من الصلاة إلى الأصل. يعني بعد ما يصلي الإمام وعلى يصلي تاني ما يصلي لا يمنع من ذلك. إنما هي ترويح طالت قليلا وماله. ما هو جمع الناس الجمع ده ممكن يكون على 8 ممكن يكون على 20 ممكن يكون على 36 ماشي كله ده على 40 أو 43 كل ذلك من الأمور الجائزة. ما يجوش يا اخي ما يروح يصلي في حته ثانيه. ها لا اربعه مش لازم طبعا. بس هو الامر ايهم اي اشياء افضل. هي الافضل لا شك ان الافضل الاقتصار على ايه على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن هل مخالفته خلاف الاولى ولا بدعه؟ لا ليست بدعة عند أحد من أئمة العلم المتقدمين. القول بأنها بدعة هو البدعة محدثة فعلا في هذا الزمان ممن لا يحسن ضبط مسائل أو تحديد مسائل البدعة. وإن ما ينفعش نقول على حاجة فعلها الصحابة رضي الله عنهم ورأوها واسعة والسلف رأوها واسعة في ذلك. لأن احنا أولا هي لم يرد لها تقييد في الشرع. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا يعني أن الزيادة في ذلك إيه؟ بدعة. لماذا؟ لأنه لا يتعبد بالزيادة. إمتى تبقى بدعة؟ لو أنا ملتزم تعبدا بالزيادة. أما إذا كنت أفعل ذلك لأجل تخفيف القراءة وزيادة عدد الركعات فلا يكون ذلك إيه؟ بدعة. وبعدين اما واحد اثنين ثلاثة يبقى انتوا لا دول سمعوا ولا دول سمعوا. اكتبوا الأسئلة واحد اثنين ثلاثة في نفس النفس بتسألوا هنعمل ايه؟ اكتبوا الورق. فجمعهم على أبي بن كعب ده الرابع كمان. فجمعهم أي جعله لهم إماما وكأنه اختاره عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وسأتي في تفسير البقرة قول عمر أقرأنا أبي. وروى سيد منصور عن طريق من طريق عروة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال وكان تميم الداري يصلي للنساء. وراه محمد نصر في كتاب الكامل له من هذا الوجه. قال سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الداري يعني سليمان بن أبي حثمة بدل تميم. ولعل ذلك كان في وقتين لأن هو المسجد ما اتسعش إن هم إيه يجوا جماعتين كبار. مش معنى لا ممكن يكون في وقتين يعني احيانا يصلي تميم واحيانا يصلي سليمان صحيح. لكن هي عموما يعني صلاة تميم بالنساء يدل على جواز عقد ترا يعني التراويح مرتين سواء في نفس الوقت او ايه او بقى او في وقت اخر يعني كل ذلك تراويح. قال فخرج ليلى والناس يصلون بصلاة قارئهم اي امامهم المذكور. وفيه اشعار لان عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى ان الصلاة في بيته ولا سيما في اخر الليل افضل. لا هو صرح بان الصلاة في اخر الليل افضل ولكن هل صلاته مع الجماعة أفضل ولا صلاته في آخر الليل؟ من لم يكن مشغولا بما كان عمر به مشغولا فصلاته في الجماعة أفضل ولو أول الليل. ولو أمكن أن يصلوا أول الليل وآخرة أو يصلوا التراويح آخر الليل فقد جمعوا بين الحسنين. وقد روى محمد النصر في قيام الليل من طريق طاووس عن ابن عباس قال كنت عند عمر في المسجد فسمع هيعة الناس فقال ما هذا؟ قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى. قال عمر نعم البدعة. وفي بعض الروايات نعمة البدعة. البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سنة وتطلق في الشرع في مقابلة السنة فتكون مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح. وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. طبعا هذا الضابط ليس يستفاد منه ضابط ما هو المستحسن وما هو المستقبح وإلا تكون مباحة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. لكن كما ذكرنا كل بدعة شرعية كل بدعة في الشرع. أما ما كان بدعة لغوية فذلك ينطبق عليه التقسيم المذكور إن كان تحت مستحسن أو مستقبح. يعني الميكروفون الناس تستعمله في الدرس تستعمله في الأغنية التسجيل والتصوير والفيديو يستعمله في تسجيل الدروس ونشر العلم ويستعمل في نشر الفساد وهكذا. السيارة الأسلحة الحديثة تستعمل في قتل المسلمين تستعمل في قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله. الأمر يختلف إذا تحت مستحسن أو مستقبح أو هو مباح. ده في البدع اللغوية. التحقيق أنها أي البدعة، وإلا فالبدعة التي في الشرع داخلة تحت مستقبح، وهو كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة. بس لابد من ضبط ذلك بأنها في العقائد والإيه والعبادات، لأن الأمور المعاملات والعادات، أمور العادات الأصل فيها الإباحة، فكون الناس يخترعون فيها أنواعا محدثة طالما كانت مباحة فواجب معاملتها بناء على ذلك. قوله والتي ينامون عنها أفضل، هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع. طب هو ما كانش بيصلي ليه؟ ده في المرتين ما كانش بيصلي، لأنه هو واضح أنه هو سمع هيعة الناس في مرة، والمرة الثانية قال حسنة ليه أو نعمة نعمة البدعة هذه. إذن عمر رضي الله عنه ما كانش بيصلي كل الأيام، نقول عمر رضي الله عنه كان يشغله مشاغل الخلافة في كثير من الأمور، وهذه واقعة عين محتملة أنه كان مشغولا بمهمات المسلمين أعظم من الجمع صلاة الجماعة في التراويح. قال تكميل، لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي، وقد اختلف في ذلك. ففي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 11، رواه سعيد المنصور من وجه آخر وزاد فيه، وكانوا يقرؤون بال200، كانوا يقرؤون بال200. ويقومون على العصي من طول القيام. المئتين دي يعني جزئين تقريبا من البقرة، مش كده؟ وممكن مثلا الشعراء في ركعة قريبا، مثلا مثيل وشوية للشعراء. طب ماشي، في حاجات الكهف 100 وشوية، والإسراء 100 وشوية، الأعراف. خلاص، إذن حدش اعترض. وراه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق محمد بن يوسف. يا رب قوينا على ذلك رب، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامي وقيامي إخلاصا لوجهك يا رب العالمين، إيمانا واحتسابا. من أما الناس فليخفف في الفريضة، عشان كده يشرع أن احنا نصلي الفريضة كالمعتاد، وليس كما يفعل بعض المشايخ يجعل التراويح والفريضة كلهم إيه طوالا، أنه ممكن يصلي في العشاء بالبقرة مثلا. هذا ليس مشروع، ده هو يصلي في الفريضة يؤم بالناس، لأن الضعيف لا يمكنه الجلوس في الفريضة إلا أن يكون مريضا عاجزا فيشق ذلك عليه. أما النافلة فيمكنه أن يبدأ من البداية جالسا. من رواية محمد يوسف قال 13، وروى عبد الرزاق من وجه آخر محمد يوسف قال 21، وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب ابن يزيد قال 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر، يطلع 21 برضو يعني أو 23. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر 23. وروى محمد نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة و3 ركعات الوتر. والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بسبب تطويل القراءة، وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس. لذلك جزم الداودي وغيره. والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث، كان لا يزيد على إحدى في رمضان وغير على إحدى عشر. التراويح وقيام الليل كل ما بعد صلاة العشاء، ولذلك الأقرب أنها إحدى عشرة أو ثلاث عشرة بما فيها سنة العشاء، لأن سنة العشاء هي من صلاة القيام، ولا يلزم أن تكون مستقلة منفردة. الناس ده يعني شاع في الإخوة أنهم يصلون، وفي كثير من الناس أنهم يصلون إيه سنة العشاء ركعتين كل منفردا ثم يشرعون في التراويح. الحقيقة أن الحديث كان لا يزيد على 11 ركعة، وحديث ابن عباس فيه ذكر 13 ركعة من العشاء إلى الفجر. فاللي عايز يحافظ على هذا العدد ويجتهد في تطبيق السنة فهذا أولى، يجعل العشاء أول ركعتين وهما ركعتان خفيفتين. قال والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث، فالثلاث بقى بعد 23 واحدة بواحد عشر. وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث في 39. قال مالك هو الأمر القديم عندنا. عن الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين. شوف كلام الشافعي بقى بيقول إيه، وليس في شيء من ذلك ضيق. هو ده فهم السلف رضي الله عنهم وعملهم. مفيش واحد بقى يجي يبدع كل دول من أيام عمر رضي الله عنهم لغاية الأئمة الأربعة يقول ده بدعة، اللي يصلوا 20 ركعة بدعة. تلاقي ناس كثيرة من هؤلاء المتفيهقين على مذاهب المتأخرين الواجهين بعد في صلاة مثلا الجماعة في الحرمين الشريفين يوم يصلوا 8 ركعات وإيه وانصرف، أو 10 وانصرف. وهذا في الحقيقة انصرف قبل سلام الإيه الإمام، لأن يعني الإمام الراتب الذي رتب لصلاة الجماعة في التراويح سواء تغير الإمام أو بقي هو واحدا. وعنه عن الشافعي قال إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إليه. قلوا السجود يعني قللوا عدد السجدات، يعني صلوا صلاة طويلة وإيه عدد ركعات أقل، وده أحب إلى الشافعي. وقال الترمذي أكثر ما قيل فقيل فيه إنها تصلى 41 ركعة يعني بالوتر كذا قال. وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد قال تصلى 40 ويوتر بسبعة 47. ده بينقل عن الأسود بن يزيد أحد التابعين. وقيل 38 ذكره محمد بن نصر أسود تابعي. قال وذكره محمد وصى عن ابن أيمن عن مالك، وهذا يمكن رده إلى الأول. يقول 38 ذكره محمد وصى عن ابن أيمن عن مالك، وهذا يمكن رده إلى الأول من ضمام ثلاث الوتر. لكن صرح في رواية بأنه يوتر بواحدة تكون 40 إلا واحدة. قال مالك وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة 39 ركعة. ودلوقتي يصلوا كام؟ الحرامين يصلوا 33 يصلوا 23 في آخر رمضان يزودوا 10. عن مالك 46 وثلاث الوتر هذا هو المشهور عنه. وقد رواه الوهب عن ربري عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 يوزنون منها بثلاث يعني 36 وثلاثة. عن زرارة بن عوفة أنه كان يصلي بهم بالبصرة 34 ويوثر. وعن سعيد بن جبير 24 وخلى 16 غير الوتر. وأخرج من طريق محمد بن إسحاق السائب بن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في رمضان 13. قال ابن إسحاق هذا أثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل والله أعلم. وهذا أحب شيء إلينا ولكننا لا نبدع المخالف خلافا لبعض أتباع الشيخ الألباني في زمنه. قال العيني والكلام هنا على أنواع. الأول ذكر كتاب الحج وعقيبة كتاب الزكاة وكان المناسب ذكر كتاب الصوم وعقيبة كتاب الزكاة كما قدمه المبطال على كتاب الحج كما وقع في الخمس الذي بني الإسلام عليها. هذا سلوك عامة الفقهاء إنما يذكرون أبواب الطهارة الصلاة أبواب الزكاة وأبواب الصيام وبعضهم قد يقدم الصيام وأبواب الحج بعد ذلك. لكن لما كان الحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيبة الزكاة. فإن قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيبة الصلاة لأن كل منهما عبادة بدنية. قلت نعم كان القياس يقتضي ذلك ولكن ذكرت الزكاة وقيم الصلاة لأنها ثانية الصلاة وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة. من معظم الأدلة الكتاب والسنة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. النوع الثاني أنه قد وقع في رواية القصيري كتاب المناسك كما وقع هكذا في صحيح مسلم. كتاب وقع في كتاب الطحاوي كتاب مناسك الحج وهو جمع منسك ومنسك وهو المتعبد. منسك مش فتح السين وكسرها منسك ومنسك والمتعبد يقع المصدر والزمان والمكان. يعني في أزمنة تسمى مناسك أو منسك وفي أمكنة تسمى إيه مناسك أو الأفعال مصدر نفسه. ثم سميت أمور الحج كلها مناسك والمنسك الذبح وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح المسيكة الذبيحة المنسك المذبح المسيكة الذبيحة وجمعها نسك. والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله. ده بقى عام من الذبح وعام من أمور الحج. والنسك ما أمرت به الشريعة والورع وما نهت عنه. والناسك العابد سئل ثعلب عن الناسك ما هو فقال هو أخذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة كأن الناسك صفى نفسه لله تعالى. النوع الثالث من الكلام في هذه المسائل معنى الحج لغة وشرعا. أما لغة فمعناه القصد إن حججت الشيء أحجه حجا إذا قصدته. وقال الأزهري أصل الحج من قولك حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى. فقيل حج البيت لأن الناس يأتونه كل سنة. ومنه قول المخبر السعدي فأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يقول يأتونه مرة بعد أخرى لسجوده وسبه عمامته. قال صاحب العين: السب الثور الرقيق، وقيل غلالة رقيقة يمنية، والزبرقان الزبرقان، الزبرقان الزبرقان هو في الأصل اسم القمر، لقب به الحصين لصفرة عمامته. أما شرعا الحج قصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة، وسببه البيت لأنه يضاف إليه. ولهذا لا يجب في العام في العمر إلا مرة واحدة لعدم تكرار السبب، والحج والحج بفتح وكسر الهاء. قال الزجاج: يقرأ بالفتح والكسر، فتحها وكسرها يعني في القرآن، والأصل الفتح يعني حج وحج كلاهما مقرؤ به. قلت: قرئ بهما في السبعة وأكثرهم على الفتح، وفي أمال الهجرية أكثر العرب يكسرون الحاء فقط. وقال ابن السكيت: بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الحجاج، والحجة بالفتح الفعلة، والحجة التلبية والإجابة. قلت: يقال في الفعلة بالفتح المرة اسم المرة، وبالكسر الحالة والهيئة، والحاج الذي يحج، وربما يظهرون التضعيف في ضرة الشعر، يقولوا حاجج، يظهرون التضعيف بدل الحاج جي مشددة يخلوها حاجج. قال: بكل شيخ عامل أو حاجج، ويجمع على حجج. النوع الرابع في ابتداء فرضه، ذكر القرطبي أن الحج فرض سنة 5 من الهجرة، وقيل سنة 9 قال وهو الصحيح، وذكر البيهقي أنه كان سنة 6. وفي حديث ضمام ابن ثعلبة ذكر الحج، وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة 5 من الهجرة. وقد روي أن قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة 9 وضمان. وذكر الماوردي أنه فرد سنة 8، وقال إمام الحرمين سنة 9 أو 10، وقيل سنة 7، وقيل كان قبل الهجرة وهو شاب. ليس عندنا دليل، وأظهر ما احتج به في ذلك: وأتم الحج والعمرة لله. وفي رواية تفسيرية، قراءة تفسيرية: وأقيمه، لأن حديث كعب بن عجرة الذي نزلت فيه هذه يعني في شأن من كان برأسه أذى كان في الحديبية، فإذن هذه الآية نزلت في الحديبية، فكونه كان فرض سنة يعني 6 كلام قريب. أو القول الثاني 3-9، لأن قدوم وفد نصارى نجران مقدمة سورة آل عمران كان 9، وفيها: ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا الفائدة في معرفة تاريخ الحج، فرض الحج، هي مسألة الفور والتراخي. لماذا؟ لأن الذي يقول أنه فرض سنة أي سنة قبل سنة 10، يقول تأخير النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد فتح مكة دليل على أن الحج فرض على التراخي، وهو الظاهر من الأدلة. وأما من يقول فرض سنة عشر ويحتاج إلى دليل يجيب به عن آية البقرة وآية آل عمران إن واحدة سنة ست والتانية سنة إيه؟ تسعة. سنة تسعة قبل الحج، يبقى حجة أبي بكر وقعت بعد نزوله لله يعني ناسي حج البيت. ولذلك ابن القيم تكلف الرد وقال لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهذا في الحقيقة ليس ردا، فإن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان لا يمنع من أداء الحج، فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان غير مشروع لوجود العري لما أخره النبي، يعني لما أمر أبا بكر أن يحج. يعني هذا ليس جوابا عن مسألة التأخير. وقالوا أن حجة أبي بكر لم تقع في ذي الحجة لأجل النسيء، وهذا أبطل من الذي قبله. الذي قبله فيه اجتهاد، لكن هذا أبطل، لأن الله قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن سمى ربنا يوم الحج الأكبر، يبقى ده يوم عشرة ذو الحجة كان يوم الحج الأكبر، يبقى إزاي تقال ده كان في غير وقته؟ أبو مئة ومتى عدله النبي عليه الصلاة والسلام التاريخ؟ أنت أخر ورجع، وحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه الأرض ليس معناه أن النسيء غير الشهور ووافق شهر ذو الحجة، أنه من بعد ما الإسلام جاء لم يعرف نسيء ولم يفعل العرب نسيء ولا وافقه المسلمون فيه منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا بعد الهجرة، فكيف يقال حجة أبي بكر كانت في غير ذي الحجة؟ كلام باطل قطعا. حديث من أراد الحج فليعجل مع ضعفه لا يدل على الوجوب الفوري، وإنما يدل على أنه إذا أراد فليتعجل، والتعجل نسبي. ما هو ده بركة التعجيل استحبابه لا نزاع فيه، أنه ممكن يموت صح، فإنه يعني لا يدري متى يأتيه الموت، أو قد تضل الراحلة، قد يعجز يمرض. قال ابن حجر ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يكون إلا لعارض كالنذر، أنه لا يتكرر، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، واختلف هل على الفور أو التراخي وهو مشهور، وفي وقت ابتداء فرضه فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وكان مشروعا قبل الهجرة لا شك. حديث جبير المطعم أنه أضل بعيرا يوم عرفة فورد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس، فقال ما بال هذا واقفا مع وهو مع الناس وهو من الحمص. لأن الرسول حج قبل البعث قبل الهجرة. قال وقيل بعدها ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة ست، لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويعيد قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النقعي بلفظ وأقيموا، أخرجه الطبراني بأسانيد صحيحة عنهم. الإسلام نسخ الحج قبل الإسلام، لما جاء الإسلام النبي الله عليه الصلاة والسلام الحج قبل كده لا بعد رسوله حج قبل الهجرة، ولما نزل عليه فرض الحج حج مرة واحدة هي حجة الوداع. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع في قصة الضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها. قال رحمه الله ورتبه على مقاصد متناسبة، الإمام البخاري رتب كتاب الحج على مقاصد متناسبة، فبدأ فيما يتعلق بالمواقيت، ثم بدخول مكة وما معها، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام، ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن. باب الحج على الرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زامنته. قال ابن حجر الرحل هو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى التقشف. الرحل ده الخشب يتحط على الجمل ليركب، وهي خشبة في النهاية يعني ليست أشياء مبطنة بشيء. حج على إيه؟ على رحل خشب. كانت زامنته الراحلة التي ركبها، وهي وإن لم يجر لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل والزامنة، ذكر الرحل. قال والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل، يعني الجمل اللي ركبه هو اللي شايل عليه ايه؟ متاعه، يعني مش واخدها واسعة بقى جمل للأكل والشرب وجمل للركوب. المهم ان هو بيجيب من السوبة من الشاي من السكة. والمراد انه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. والناس بيجيب شنطة قد ايه دلوقتي، وتروح بشنطة قد ايه وترجع بشنطة قد ايه. فهو لما يكون هو محمول على البعير يبقى شنطة ايد يعني هاند باك 7-8. وروى سعيد المنصور من طريق هشام بن عروة قال كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان. وقوله ولم يكن شحيحا إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. لأن عثمان إيه؟ لأن أنس كان من أكثر الناس مالا وولدا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لا كان متقشف برضه، عثمان كان متقشف ولم يكن شعر. قال وقد روى ابن ماجه هذا الحديث ذلك آخر لكن في إسناده ضعف. ذكر بعد قوله على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال ابن بطال قال ابن المنذر اختلف العلماء هل المشي في الحج أفضل أو الركوب. قال مالك الركوب أحب إلي من المشي، وبه قال الشافعي أي أيوة أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا ولفضل النفقة في الحج، ولأنه إذا كان مستريحا كان أقوى له على الدعاء والابتهال والتضرع. وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وكان حسين بن علي يمشي في الحج، وفعل ذلك ابن جريج والثوري. قال إسحاق المشي أفضل وهو محدود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في المناسك ولا في أثناء الحج في الطريق الحج الاثنين، بس أظنه مستحيلا الآن ماشيا في الطريق، لازم تركب مركب على الأقل. هو قادر على أما الطواف الظاهر أنه يطوف راكبا للحاجة وليس استحباب الركوب وكذا السعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ السعي ماشيا وهو أقرب إلى فعل هاجر،